إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب، ما زلنا في الحديث عن أحكام صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة وخطبتي الجمعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. يقول يحرم الكلام والإمام يخطب إذا كان المأموم قريبا من الإمام بحيث يسمع صوت الخطيب، وذلك أنه أحيانا تكون المساجد واسعة وبعض المصلين يكون في آخر الصفوف ولا يصل إليه صوت الإمام، خاصة في الأزمان السابقة قبل وجود المكبرات، وحتى في الوقت الحاضر يعني في بعض المساجد الشاسعة ربما يكون بعض الناس يصلي خارج المسجد أو بسبب الزحام أو كذا، فلا يصل إليه صوت الخطيب. فهنا يقول يعني إذا كان المأموم بعيدا عن الخطيب بحيث لا يسمع صوته فيباح له أن يتكلم أثناء الخطبة، لأن المنع من الكلام إنما هو من أجل الإنصات إلى الخطبة. وأما إذا كان قريبا من الإمام يعني بحيث يصل إليه صوت الإمام فحينئذ يحرم عليه الكلام. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، متفق عليه. فاللغو يعني الأصل أن اللغو هو الباطل من الكلام، وهو ما لا نفع فيه ولا فائدة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الكلام أثناء الخطبة حتى ولو كلمة أنصت، التي هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني المأموم إذا وجد مأموما آخر يتكلم أثناء الخطبة لا يقول له أنصت، لأن كلمة أنصت كلام. إذا ماذا يفعل إذا رأى غيره يتكلم أثناء الخطبة؟ يمكن أن ينبهه بالإشارة بدون كلام، يمكن أن يشير إليه يعني أن يسكت أو كذا، أو إذا كان قريبا منه مثلا يمس بدنه كذا وينبهه إلى السكوت، لكن لا يتلفظ بكلمة أنصت. ومن باب أولى لا يتكلم بأي شيء آخر، إذا كانت يعني مجرد كلمة أنصت نهي عنها فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المصلي الذي يحضر خطبة الجمعة منهي عن أي كلمة أكبر من هذا. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. لكن قالوا هنا يعني ليس معنى لا جمعة له أن صلاته باطلة مثلا وأنه يعيد الصلاة، ولكن لا جمعة له يعني قالوا التقدير لا جمعة كاملة له، يعني جمعته غير كاملة، تكون جمعته ناقصة ويحرم كثيرا من ثواب الجمعة إذا لغى. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العبث بالحصى، عندما كانت المساجد مفروشة بالحصى سابقا فقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني العبث بالحصى من اللغو المنهي عنه، وطبعا يقاس عليه ما يشبهه، يعني العبث بأي شيء من أساس المسجد أو فراشه أو ثياب المصلي أو شيء في يده، كل هذا يأخذ نفس الحكم أنه منهي عنه أثناء الخطبة، لأنه مطلوب من المأموم أن ينصت إلى الخطيب. قال: ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. يباح الكلام إذا سكت الخطيب بين الخطبتين، يعني يباح للمأموم أن يتكلم أثناء سكوت الخطيب بين الخطبتين، هذه اللحظات القليلة، يعني إذا كان محتاجا إلى الكلام يمكن أن يتكلم في هذه الفترة. وطبعا كون الشيء مباحا ليس معناه أنه مطلوب أو محبز، يعني هو مباح، ولكن أيضا يعني الأفضل يعني أن يسكت في هذا الوقت، أو إذا شاء أن يذكر الله تعالى، يعني ممكن يتكلم بكلام بأن يذكر الله تعالى في نفسه أو يستغفر أو يسبح أو كذا في سره في هذا الوقت، أو يكون منصتا، لكن الكلام مع الآخرين مسموح به لكن لا يحبذ. فالقصد أنه إذا كان يعني مضطرا إلى كلمة، يعني مثلا حاول أن يسكت بعض الحاضرين ولم بالإشارة ولم ينتبهوا أو كذا، ممكن بين الخطبتين يقول له، يعني ينصح من أراد أن ينصحه أو كذا بلطف وبيسر في هذا الوقت. كذلك في وقت الدعاء، عندما يصل الخطيب إلى الدعاء في آخر الخطبة، يقول: يباح للمصلين أن يتكلموا أثناء دعاء الخطيب، لأنه يعني مما لا يجب الإنصات له. يقول الشارح: لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له، يعني الخطبة واجبة لكن الدعاء الذي بعد الخطبة وقبل إقامة الصلاة، يقول هذا الدعاء ليس واجبا فبالتالي لا يجب الإنصات إلى الدعاء، فيباح الكلام في هذا الوقت. لكن أيضا يعني هذا من الحرمان، يعني أن الإنسان يكون جالسا في هذا الجمع المبارك الذي تشهده الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقف الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة، تقف الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة عليكم السلام، يكتبون الأول فالأول، يسجلون الأول فالأول، معهم صحف يسجلون فيها أسماء الحاضرين صلاة الجمعة ويكتبونهم الأول فالأول على حسب ترتيبهم، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح بدنه يعني جمل أو ناقة، وبعدين بقرة، بعدين كبش خروف يعني أو غنم، في الثالثة الساعة الثالثة. وهذه الساعات من الفجر إلى الجمعة، يعني إذا قسمت الوقت من الفجر إلى الجمعة إلى ست ساعات، طبعا الساعة بالنسبة لتوقيتنا المعاصر يعني ممكن تقل قليلا أو تزيد قليلا، يعني ما بين الفجر إلى الجمعة إذا جزأتها إلى ستة أجزاء، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، اللي صلى الفجر وذهب مباشرة لصلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر مباشرة، هذا كأنما تصدق ببدنه بناقة أو جمل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، يعني معظم الروايات إيه، فكأنما قرب بيضة، ولم تذكر الإيه الساعة السادسة، لم يذكر فيها يعني شيء من الأجر. لكن في بعض الروايات: من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. يعني الخامسة في بعض روايات الحديث أن الساعة الخامسة من راح فيها كأنما قرب عصفورا، يعني كأنما تصدق بعصفور لله تعالى، يعني ذبحه وأطعم به الفقراء لله تعالى. ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر. إذا دخل الإمام أو الخطيب فإن الملائكة يطوون هذه الصحف التي يسجلون فيها الداخلين، الملائكة الذين يكونوا واقفين على أبواب المساجد يطوون الصحف ويجلسون يستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة. فهذا شرف عظيم أن خطبة الجمعة تحضرها الملائكة في جميع مساجد المسلمين في جميع أنحاء الأرض، كل مسجد من مساجد المسلمين تقام فيه صلاة الجمعة في جميع أنحاء الأرض، تكون فيه ملائكة كرام يرسلهم الله سبحانه وتعالى يقفون على أبواب هذا المسجد يكتبون الداخلين ثم يجلسون فيستمعون الذكرى، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة. فهؤلاء الملائكة الكرام يشهدون هذا الجمع، فالقصد أن الجمع الذي يشهد الخطبة جمع مبارك فيه مسلمون صالحون وفيه ملائكة كرام، فالإمام يدعو والمصلون يؤمنون والملائكة يؤمنون. فهذه فرصة، يعني لا يصح أن لا ينبغي أن يحرم المسلم هذا الفضل عندما يدعو الإمام، رغم أن الكلام جائز، يعني المؤلف يقول يجوز الكلام أثناء الدعاء، لكنه من الحرمان، يعني كما ذكرنا من طبيع الفضل أنه فرصة يعني ليجاب دعاؤه، لأنه يرجى إن شاء الله في هذا الوقت أن يجاب الدعاء، خاصة أن الدعاء في هذا الوقت يعني مظنة للإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وقت صلاة الجمعة أنه في يعني يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، وهي ما بين أن يؤذن المؤذن وأن يفرغ الإمام من الصلاة. هذه الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الساعة ما بين أذان الجمعة وتسليم الإمام من صلاة الجمعة. إذن ساعة الإجابة تشمل يعني وقت الأذان للجمعة وتشمل وقت الخطبتين وما بينهما ووقت الصلاة كله إلى أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وينتهي من الصلاة، هنا تنتهي ساعة الإجابة. وفي أحاديث أخرى أن هناك ساعة أخرى يجاب فيها الدعاء أيضا يوم الجمعة، وهي آخر ساعة قبل المغرب، آخر ساعة قبل المغرب هي أيضا ساعة يجاب فيها الدعاء أيضا. فالقصد أن هذا الوقت يعني وقت إجابة، وتأمين الملائكة هذا أيضا من أسباب استجابة الدعاء إن شاء الله تعالى. فهي فرصة كبيرة يعني لمن دعا في هذا الوقت وأمن على دعاء الإمام، والإنسان إذا أمن على دعاء الإمام فكأنه دعا. يعني رغم أن الكلام جائز في هذا الوقت على أساس أن الدعاء ليس بواجب، لكن يعني لا يليق بالمسلم أن يفوت فضل الدعاء والتأمين على دعاء الإمام في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجمع المبارك. طيب، قال وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. هنا من الأحكام الفقهية لصلاة الجمعة أنه تحرم إقامة صلاة يعني تحرم إقامة جمعتين في بلد واحد أو إقامة صلاة عيد في بلد واحد إلا لحاجة، إلا عند الحاجة إلى ذلك. كيف يحتاج إلى ذلك؟ من أمثلة الحاجة الضيق، يعني إذا كان لا يوجد جامع واحد في البلد يتسع لجميع مسلمي البلد، فهنا في هذه الحالة يباح أن تتعدد الجمع، لأنه لا يوجد جامع واحد يتسع لجميع الناس في هذا البلد. وبعد كذلك إذا كانت البلد كبيرة والمسافة تصبح بعيدة، لو حدد جامع واحد لصلاة الجمعة سيكون بعيدا عن الناس، فهنا يباح أن تتعدد الجمع حتى لا يعني يشق على الناس بسبب البعد، وخوف فتنة، وخوف فتنة يعني قالوا أحيانا البلد الواحد يعني سابقا وكذا كان ربما البلد الواحد مثلا يكون الناس فيه منقسمين إلى قبيلتين أو مجموعتين متناحرتين وبينهما خلاف وفتن وكذا، وإذا صلى هؤلاء في مسجد هؤلاء ربما يعني حصلت فتنة واعتدوا عليهم أو كذا، ربما بينهم خلاف مذهبي خلاف قبلي خلاف كذا، فاجتماعهم في مكان واحد ربما أدى إلى مناوشات ومشادات وحصول يعني قلاقل وكذا، فيكون الأسلم في هذه الحالة أن ينقسموا إلى مجموعتين وكل مجموعة يعني يرتاح بعضهم إلى بعض، يصلون في مكان مستقل منعا لحصول الخلاف يعني بينهم وكذا، ربما هؤلاء لا يقبلون أن يأمهم شخص من هؤلاء وهؤلاء لا يقبلون أن يأمهم شخص من هؤلاء وتحصل يعني الفتن وكذا بينهم، فهذا أيضا من ضمن الأعذار. وما يلحق بذلك يعني هذا ليس حصرا ولكن يقاس عليه ما أشبهه. فطبعا في الحقيقة يعني سابقا البلدان الإسلامية المدن الإسلامية سابقا كانت صغيرة جدا، يعني كانت المدن صغيرة جدا أشبه بالقرى الصغيرة في وقتنا الحاضر، فكان في العادة يعني جامع واحد يتسع لجميع مسلمي البلد وليست هناك حاجة لإقامة أكثر من جمعة، وكانت المدن يعني سابقا كلها تجد المدينة من أولها إلى آخرها لا تزيد عن ميلين أو 3 أميال من أولها إلى آخرها، فليس هناك يعني مشكلة أن الإنسان ينتقل إلى الجامع، والجامع أساسا يعني كان دائما في تصميم المدن الإسلامية كانوا يجعلون الجامع في وسط البلد وحوله يعني بيت الحاكم والقضاة وكذا، والسوق يكون محيطا بالمسجد وكذا، وبعدين المساكن يعني كانت تصميم طريقة تصميم المدن الإسلامية سابقا كانت تصمم بهذا الشكل، يعني أولا الجامع ويراعى أن يكون جامعا واسعا فسيحا وكذا يتسع لجميع مسلمي المدينة و حوله يعني بيت الأمير والقضاء وكذا والأسواق محيطة بالجامع، وبعدين طرقات توصل إلى الأحياء، وكان حتى السكنة في الأحياء كل قبيلة يسكنون يعني في حي يقولون هذا حي بني فلان وهذا حي بني فلان، فكان كل يعني قبيلة تسكن في منطقة وكذا، فالقصد أنه كان يعني الأمر سهلا سابقا أن يكون هناك جامع واحد تقام فيه الجمعة وجميع أهل البلد يشهدون جمعة واحدة وعيدا واحدا، لكن يعني اتسعت البلدان صار صعبا أن تقام جمعة واحدة لبعد المسافة ولضيق المكان وغير ذلك، فحينئذ لا حرج في تعدد الجمعة. حجة يعني من قال إنه تحرم إقامة جمعتين في بلد واحد، وهم يعني جمهور الفقهاء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، قل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين كانوا لا يقيمون إلا جمعة واحدة في البلد الواحد، يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يعني حي في المدينة كان فيه مسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هناك مسجد بني سلمة ومسجد بني عمرو بن عوف ومسجد بني فلان ومسجد بني فلان، مساجد عديدة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون فيها الصلوات الخمس، ومسجد قباء طبعا وغيره من المساجد وكانوا يصلون فيها الصلوات الخمس، لكن يوم الجمعة كانت هذه المساجد لا يصلى فيها الجمعة، كانت تغلق هذه المساجد ويجتمعون كلهم في الحرم النبوي ويصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جمعة واحدة، والخلفاء الراشدون استمروا على ذلك، لكن كما ذكر قال يعني بسبب اتساع المدن سمح الفقهاء بتعدد الجمع بسبب اتساع المكان وبعد المسافة، وضيق بسبب ضيق المكان وعدم اتساعه واتساع البلد بحيث أصبحت المسافة بعيدة. يقول الشارح: لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا. يقول يعني أجمعوا على جواز تعدد الجمع في الأمصار العظيمة، الأمصار العظيمة البلدان الكبيرة يعني التي تكون المسافة فيها بعيدة بين أحيائها، فكانوا يصلون فيها أكثر من جمعة واتفقوا على ذلك ولم ينكر أحد هذا الأمر. وقيل لعطاء ابن أبي رباح رحمه الله، وهو مفتي أهل مكة وفقيه أهل مكة رحمه الله في زمن التابعين، قيل لعطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قيل لعطاء: إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. فإذا يعني إذا دعت الحاجة إلى تعدد الجمع فلا حرج في ذلك. وكما ذكرنا الحاجة غير محصورة فقط فيما ذكر، يعني هناك ظروف أخرى تلحق يعني بهذا، يعني مثلا إذا كان قوم مرتبطون بعمل مثلا ولا يسمح لهم بالخروج إلا في وقت محدد، وأقرب مسجد إليهم يعني لا يمكنهم الوصول إليه والرجوع في الوقت المتاح لهم مثلا في العمل وكذا، فالحمد لله يعني الأمر فيه سعة ويسر، كانوا يصلوا في مكان عملهم يخصصون مكانا يصلون فيه الجمعة وما أشبه ذلك من الأعذار. قال: فإن تعددت لغير ذلك، لو تعددت الجمعة بغير عذر، يدعو إلى تعددها إذا تعددت الجمعة بغير عذر، يعني مسجدان قريبان متلاصقان يعني مثلا أحيانا يكون شارع واحد مثلا يفصل بين مسجدين، هذا في هذا الجهة ومسجد الآخر في الجهة الأخرى، أحيانا حتى يوجد هنا في هذه البلد يعني سمعت أن عمارة واحدة سكنية تقريبا تحتها مسجد من هذه الجهة ومسجد من هذه الجهة، يعني يمكن نفس العمارة يكون فيها مسجدان وكل واحد منهما تقام فيه الجمعة أو كذا. فإذا كان يعني طبعا إذا كان المسجد الواحد منهما يضيق يعني عن العدد كله فيكون عذرا، لكن إذا كان أحد المسجدين يتسع يعني للمجموعتين وليس هناك يعني عذر. فيقول المؤلف: إذا تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. يبقى الجمعة الصحيحة هي أولى الجمعتين، السابقة بالإحرام يعني التي يكبر إمامها تكبيرة الإحرام أولا تكون هي الجمعة الصحيحة، والجمعة المتأخرة بعدها تكون باطلة. فيقول: إذا يعني صليت جمعتان في مكانين قريبين ويعني أحد المكانين يتسع لجميع المصلين وليس هناك يعني عذر يدعو إلى تعدد الجمع، فتكون الجمعة الصحيحة هي التي يحرم إمامها بالصلاة أولا، يعني يكبر تكبيرة الإحرام أولا، تكون هي الجمعة الصحيحة، والجمعة الثانية تكون باطلة. لكن في الحقيقة يعني الصواب أن الأمر يعني لا يصل إن شاء الله إلى درجة يعني بطلان الصلاة وكذا، وإنما يعني فقط يعني ينبغي إذا لم يكن هناك عذر يدعو إلى هذا أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يصلوا جمعة واحدة، لأن من أغراض صلاة الجمعة وأهدافها جمع الكلمة وتوحيد المسلمين وجمع قلوبهم يعني تبعا لاجتماع أبدانهم في مكان واحد. فالقصد أنه يعني ينبغي أن يصلوا في مكان واحد، لكن لو حصل وصلوا في مكانين بغير عذر فإن شاء الله لا يصل الأمر يعني إلى درجة بطلان الصلاة بإذن الله. قال: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. من أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام صلاة الجمعة في وقتها يعني وقت الجمعة لم يخرج بعد، فإذا كبر الإحرام بحيث يدرك مع الإمام ركعة، يعني كبر قبل أن تفوته الركعة الثانية، يعني بعبارة أخرى يعني قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية، يعني كبر المأموم للإحرام قال الله أكبر قبل أن يرفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، فحينئذ طالما أن المأموم كبر الإحرام ودخل في الصلاة وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فإذا المأموم يكون قد أدرك مع الإمام ركعة، فمن أدرك مع الإمام ركعة فليصلي إليها أخرى ويكون بهذا قد أدرك صلاة الجمعة، طالما أدرك مع الإمام ركعة واحدة اللي هي الثانية بالنسبة للإمام تكون الأولى بالنسبة للمأموم، فعليه على المأموم أن يصلي إليها ركعة أخرى ويكون بهذا قد أدرك صلاة الجمعة. وأما إذا كبر المأموم للإحرام بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فبهذا تكون قد فاتته صلاة الجمعة، فعليه أن يصليها ظهرا بعد أن يسلم الإمام، يقوم المأموم ويقضي أربع ركعات، يقضي أربع ركعات لأنه لم يدرك الجمعة فيصليها ظهرا، يعني يتابع مع الإمام ما تبقى من الركعة الثانية، ثم إذا سلم الإمام قام المأموم فقضى أربع ركعات ويعدها ظهرا. أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة مع الإمام، أو بعبارة في رواية أخرى من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، أو من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي رواية فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى يعني فليصلي إليها ركعة أخرى ليكون بهذا قد صلى ركعتين، يعني أدرك ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام فعلى المأموم أن يصلي ركعة أخرى وبهذا يكون قد صلى ركعتي الجمعة. وأما إذا أدرك أقل من ذلك فليقضي أربع ركعات ويعدها ظهرا. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. يقول أقل السنة بعد صلاة الجمعة ركعتان، يعني يسن ويستحب أن يصلي بعد صلاة الجمعة ركعتين على الأقل أو ست ركعات على الأكثر. طيب من أين أخذ هذا؟ يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. قال وأكثرها ست. لماذا؟ قال لأنه جاء حديثان، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه مسلم وغيره، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. فإذا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، فهنا يقول يعني نجمع بين الحديثين ونقول ركعتان من فعله وأربع من أمره، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وأمر بصلاة أربع ركعات فيكون المجموع ست ركعات، هذا ما ذكره المؤلف. لكن في الحقيقة يعني أكثر العلماء لم يفهموا هذا الفهم، يعني أن أربع ركعات أنها غير الركعتين، وإنما قالوا يعني أربع ركعات متضمنة للركعتين، يعني هو هنا المؤلف يذكر أنها 6 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة وأمر بالصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، فيبقى المجموع 6 ركعات. لكن معظم العلماء يعني فهموا من الحديث أنه إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي 4 ركعات، يعني إذا الـ4 ركعات ليست يعني مضافة إلى الركعتين ولكن هي متضمنة للركعتين بما فيها الركعتين، يعني يمكن أن يصلي ركعتين فقط أو يصلي 4 ركعات. وبعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أخذ من عبارة الحديث، من الحديث قال إيه، حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، فابن تيمية رحمه الله قال إذا صلى في بيته يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته، وإذا صلى في المسجد بعد الجمعة فيكون المستحب أن يصلي 4 ركعات، يعني استحباب صلاة 4 ركعات هذا فقط إذا صلى في المسجد، لكن إذا صلى في البيت فيستحب أن يصلي 2 ركعات فقط بعد الجمعة إذا صلىهما في البيت، وأما إذا صلى في المسجد فيستحب أن يصلي 4 ركعات. لكن يعني خلاصة الأمر يعني الصواب في هذا أنه من باب اختلاف تنوع يعني، وأنه يجوز أن يصلي 2 ركعات فقط أو يصلي 4 ركعات سواء في البيت أو في المسجد. صلاة النوافل بصفة عامة في البيت أفضل، صلاة النوافل في البيت أفضل، لكن هي أفضل إذا كان يعني يعلم من نفسه أنه إذا ذهب إلى البيت سيصلي، لكن إذا كان سيتكاسل إذا ذهب إلى البيت وينشغل بأشياء أخرى عن الصلاة يبقى يصلي في المسجد أفضل من أن يتركها. يعني إذا كان أمامه اختيار أن يصلي في البيت أو المسجد صلاة السنة في البيت أفضل، لكن إذا كان يعني مثلا عنده عمل أو عنده مشاوير أو عنده كذا أو إذا ذهب إلى البيت سيكون مشغولا أو يتكاسل عن صلاة السنة بعد الجمعة فهنا يصليها في المسجد أفضل، ولا حرج يعني سواء صلى في المسجد 2 أو 4 ركعات لا حرج، وإذا صلى في البيت برضو 2 أو 4 ركعات لا حرج إن شاء الله، إن الأمر فيه سعة بإذن الله تعالى. قال وتسن قراءة سورة الكهف في يومها من مستحبات يوم الجمعة وسنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأمر بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويعني وقت قراءة سورة الكهف المؤلف قال في يومها فيشمل اليوم كله، لكن الأحسن والأفضل أن يقرأها ما بين الفجر إلى صلاة الجمعة، يعني ما بين الفجر إلى صلاة الجمعة هذا أفضل، لكن إذا بقي عليه شيء منها فقرأه بعد الجمعة إلى ما قبل الغروب فهو جائز إن شاء الله، لكن الأفضل أن يحاول إنهاء قراءة السورة قبل صلاة الجمعة. قال وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى، يقول يستحب أن يقرأ المصلي في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة وفي اللي هي سورة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه سورة السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وفي الثانية سورة الإنسان. والحكمة من اختيار هاتين السورتين قالوا لأن هاتين السورتين فيهما ذكر مبدأ خلق الإنسان وذكر المعاد ويوم القيامة، هاتان السورتان فيهما ذكر خلق آدم عليه السلام وفيهما ذكر المعاد ويوم القيامة، وخلق آدم عليه السلام كان يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة. فيعني كان من المناسب أن يستحضر المسلم كل جمعة يعني مبدأ خلقه، وأنه لم يكن شيئا مذكورا، وأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان من عدم، فيستحضر يعني أنه مخلوق لله تعالى، وأن الله تعالى خلق هذا الإنسان، فيستحضر عظمة الله تعالى وقدرته، ويعني يوثق صلته بخالقه سبحانه وتعالى، ويستحضر أيضا أمر المعاد، لأنه في يوم جمعة مثل هذا اليوم سوف تقوم الساعة، يوم القيامة سيكون يوم جمعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين. تكلم العلماء في مسألة قراءة جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان، يعني أو يعني يكون المصلي لا يكمل السورة ولكن يقرأ بعضا منها، فيعني من ناحية الجواز هو جائز، لأنه قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني الصلاة يقرأ فيها الإنسان ما تيسر ويقرأ ما شاء من القرآن، كله مجزئ إن شاء الله. لكن من جهة الأفضل يعني والأولى إذا أراد أن ينال السنة فإنه يحتاج إلى قراءة السورة كاملة حتى ينال فضلها وأجرها. أيضا هل يعني سورة السجدة هل هي تستحب من أجل السجدة التي فيها، أو أنها يعني لا يجزئ عنها سورة أخرى فيها سجدة؟ بعض علماء التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يعني إذا لم يقرأوا سورة السجدة قرأوا أي سورة فيها سجدة أو آيات فيها سجدة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة. بعض علماء التابعين رحمهم الله كانوا إذا لم يقرأوا سورة السجدة في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة فكانوا يعني يستحبون أن يقرأوا بسورة فيها سجدة، سورة الانشقاق مثلا أو سورة العلق أو أي سورة فيها سجدة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة. لكن يعني أكثر العلماء على أنه إذا لم يقرأ سورة السجدة فلا يكون هناك فضل يعني لقراءة سورة فيها سجدة، يعني إنما استحبت سورة السجدة ليس من أجل السجدة ولكن من أجل ما فيها من ذكر خلق الإنسان وذكر المعاد ويوم القيامة وكذا، وليس من أجل السجدة يعني بالذات. فأكثر العلماء يقولون إذا لم يقرأ سورة السجدة فلا يستحب أن يقرأ سورة فيها سجدة، لكن بعض علماء التابعين كانوا يقولون يستحب إذا لم يقرأ سورة السجدة أن يختار سورة أخرى فيها سجدة. قال وتكره مداومته عليهما، يقول يعني يستحب أن يقرأ سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة لكن تكره المداومة على ذلك، يعني ينبغي أن يخالف هذا في بعض المرات، يعني في بعض المرات يجي مرة من المرات ويقرأ سورة أخرى في فجر يوم الجمعة. قال الإمام أحمد رحمه الله لئلا يظن أنها أو لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. الإمام أحمد رحمه الله قال يعني يكره المداومة على سورة السجدة لئلا يظن أن صلاة الجمعة صلاة الفجر يوم الجمعة يعني مفضلة بسجدة عن بقية الصلوات، يعني فيها سجدة زيادة، كل الصلوات فيها الصلوات الثنائية بيكون فيها أربع سجدات، فحتى لا يظن أن صلاة فجر يوم الجمعة لابد أن يكون فيها خمس سجدات أو كذا، فيخالف يعني في بعض الأحيان ويقرأ سورة وسورة ليس فيها سجدة حتى لا يتوهم الناس هذا الأمر. وقال جماعة من العلماء لئلا يظن وجوبها، بعض العلماء يعني عللوا كراهية المداومة على قراءة السجدة والإنسان حتى لا يظن وجوبها، يعني وحتى لا يظن يعني العوام ومن لا يعلم وكذا لا يظن أنه يجب قراءة هاتين السورتين فيقرأ يعني بسورة أخرى يعني في بعض الأحيان. لكن طبعا لا شك أن المواظبة على قراءة السجدة والإنسان يعني في الغالب يكون هو الأفضل، لكن يعني يترك مرة من المرات كذا يعني كل فترة طويلة يعني يترك مرة من المرات يقرأ سورة أخرى لهذه الأسباب. طيب بهذا ينتهي الكلام عن صلاة الجمعة، وينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن صلاة العيدين. قال: باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية. قل: حكم صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، حكم الصلاة أنها فرض كفاية. معنى فرض كفاية يعني أنه يجب على أهل كل بلد أن يقيموا صلاة العيد، إذا أقاموا صلاة العيد وصلاها بعضهم سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا لم تقم صلاة العيد في بلد أثم جميع من فيها من المسلمين. هذا معنى أنها فرض كفاية، يعني يجب على أهل كل بلد أن يقيموا صلاة العيد، فإذا أقيمت صلاة العيد في البلد وشهدها بعض المسلمين خلاص سقط الإثم عن الباقين، الذين لم يحضروها سقط عنهم الإثم، لكن إذا لم تقم صلاة العيد في البلد أثم جميع من في هذه البلد من المسلمين لكونهم لم يصلوا صلاة العيد. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في صلاة العيد أنها فرض كفاية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول صلاة العيد فرض عين، على كل من تجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه أن يصلي صلاة العيد ويكون آثما إذا لم يشهدها. هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول فرض عين، وأما الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى فيقولان هي سنة مستحبة، يعني حتى لو لم يقمها أهل البلد فلا إثم على أحد يعني، ولكن تكون يعني من المستحبات والسنن أن تقام صلاة العيد. فقول الإمام أحمد رحمه الله هو التوسط يعني بين المذهبين يعني، وطبعا حجة القائلين بالوجوب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم صلاة العيد ولم يتركها قط صلى الله عليه وسلم، وداوم عليها خلفاؤه الراشدون وكذا، فبالتالي يعني أخذت الفرضية من هذا ومن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وكذا، لكنها فرض كفاية يعني ليست فرضا على الأعيان. ودليل أنها ليست فرضا على الأعيان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلوات الخمس، قال لما سأله رجل قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهذا يفيد أن الأصل أنه لا يجب أي صلاة أخرى غير الصلوات الخمس على أحد المسلمين، ولكن هذا لا يمنع أن تكون يعني صلاة العيد فرض كفاية على عموم المسلمين، لكن في حق كل واحد منهم بعينه فهي مستحبة في حق كل شخص، يعني هو فرض الكفاية يعني في حق كل واحد على حدة تكون مستحبة في حقه، لكن في حق عموم المسلمين تكون واجبة على يعني على مجموع المسلمين مجموع أهل البلد، لكن كل واحد منهم على حدة من حقه أن يذهب أو لا يذهب تكون مستحبة في حق كل واحد على حدة. قال: وشروطها كالجمعة. شروط صلاة العيد كشروط صلاة الجمعة، لأن الجمعة عيد، يعني هي الجمعة صلاة الجمعة هي عيد الأسبوع، فصلاة العيد تشبه صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة هي عيد من أعياد المسلمين، لأن المسلمين لهم عيد أسبوعي ولهم عيدان يعني سنويا. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال له رجل من اليهود، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عندكم آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال يعني هو هذا جزء من الآية في سورة المائدة، ففيه أن هذا اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية هو يوم إكمال الدين ويوم إتمام النعمة. فقال: لو أنزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم الذي أكمل فيه ديننا وتمت علينا فيه النعمة لاتخذناه إذا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني والله أعلم لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم عيد. قال: أنا أعلم المكان الذي أنزلت فيه والزمان الذي أنزلت فيه، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة. قال: وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين. قال: وهما بحمد الله لما يوم عرفة ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين. فهذا معناه أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين. فلذلك هنا الشارح يقول يعني شروط صلاة العيد كشروط صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، لأن الجمعة عيد أيضا. قال: ما عدا الخطبتين. الفرق بين صلاة العيد والجمعة هو الخطبتان، فإن الخطبتين في العيد سنة، الخطبتان في العيد سنة، وأما في الجمعة فواجبة، يعني لا يجب الإنصات إلى وشهود الخطبة يوم العيد، بينما يجب ذلك، يجب السعي إلى خطبة الجمعة منذ أن يؤذن المؤذن، لأن الله تعالى قال في صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة هنا، لأن الذي يكون بعد النداء بالصلاة نداء هو الأذان، بعد الأذان الخطبة. فطلب المسلم أن يترك البيع ويترك ما في يده ويسعى إلى خطبة الجمعة بعد الأذان، لكن في صلاة العيد الأمر ليس كذلك. طبعا الفرق الآخر يعني من ناحية الترتيب، يعني أنه في صلاة الجمعة خطبتان قبل الصلاة، وأما في العيد فالخطبتان بعد الصلاة. الخطبتان سنة في العيد. لماذا؟ لقول عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود. قال: ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. واستدل يعني بعدم وجوب الاستماع إلى خطبتي العيد، استدل بذلك على عدم وجوب خطبتي العيد. قال: لو كانت خطبة العيد واجبة لوجب الاستماع إليها. فإذا يعني يجوز أن تصلى صلاة العيدين بغير خطبة، لو أن المسلمين اجتمعوا وصلوا صلاة العيد بغير خطبة فهي صحيحة، لأن الخطبتان بعد صلاة العيد سنة وليست بواجبة. وكذلك أيضا يجوز لمن شاء أن ينصرف بعد صلاة العيد مباشرة بدون الجلوس لاستماع الخطبة. وهنا يعني نجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخير الناس بعد صلاة العيد، من شاء أن يحضر الخطبة فليجلس، ومن شاء أن يذهب فليذهب. فهذا يبين أنه ليس من السنة يعني أن يجبر الناس على الجلوس لسماع خطبة العيد. أحيانا بعض الخطباء يوم العيد أو كذا ويظل يعني يشدد على الناس كي يجلسوا، والإخوة الذين يريدون أن ينصرفوا اجلسوا واستمعوا إلى الخطبة ويشددوا عليها. إذا كان على سبيل يعني الندب والترغيب يعني لا شك طبعا أن الاستماع أفضل، إذا كانت نصيحة يعني كتشجيع لهم يعني على شيء مستحب وكذا بلطف لا حرج، لكن إذا يعني إذا كانت التشديد عليهم والإنكار على من قام يعني كأنه اقترف إثما أو كذا، هذا غير صحيح، لأن الاستماع إلى الخطبة ليس بواجب في خطبة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا أيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أكمل خطبة وأنفع خطبة كان يخير الناس في سماعها، ولا يجد في صدره حرجا إذا ذهب شخص ولم يجلس لاستماعه أو كذا. ربما بعض الناس يعني ذهب الناس ولم يجلسوا لسماعه أو كذا يجد في صدره كأنهم يعني لا يهتمون به ولا يعني كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتواضعه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم لم يعني يشدد على الناس في هذا الأمر. طيب، بقيت يعني بعض أحكام صلاة العيد إن شاء الله نكملها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونتوقف هنا اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال تفضل. نعم، أخونا يسأل يعني عن كمان العيد ولا الجمعة؟ عن الجمعة؟ أخونا يسأل عن إقامة جمعتين في مسجد واحد. في الحقيقة هذه المسألة من المسائل المحدثة، يعني ما كان يعني ما تكلم عنها الفقهاء سابقا، يعني لأنها ما كانت موجودة. كان كلامهم عن إقامة جمعتين في بلد، يمنعون إقامة جمعتين في بلد واحد. ما خطر في بالهم يعني أنه سيأتي ناس ويقيمون جمعتين في مسجد، يعني كانوا يقولون إذا جمعتين في بلد الجمعة الأولى صحيحة والثانية باطلة، لكن يعني جمعتين في مسجد واحد فهذا يعني أمر عجيب، يعني ليس موجودا في كلام. لكن في الحقيقة يعني العلماء المعاصرون يعني أكثرهم يمنع من هذا الأمر، ويقول يعني طالما لا يجوز جمعتين في بلد، ولو ترخصنا يعني قلنا للضرورة والحاجة وكذا ممكن نقيم جمعتين في بلد، لكن ليس يعني لدرجة أن تقام جمعتين في مسجد وكذا. وبعض المشايخ يعني سمح بها، أظن يمكن الشيخ القرضاوي يمكن أشهر من يمكن الشيخ القرضاوي أشهر يعني من أجاز هذا الأمر وكذا، لكن يعني معظم العلماء المعاصرين يمنعون منه. يعني في الحقيقة ينبغي يعني أن يجتهد المسلمون في إقامة مساجد أخرى، يعني إذا صار المسجد الواحد مثلا لا يتسع للمصلين في صلاة الجمعة وكذا، فعليهم أن يسعوا يعني إما إلى توسعة المسجد وإما إلى إقامة مساجد أخرى لهذا الغرض. يعني والله أعلم، والله تعالى أعلم. يعني بارك الله، يعني هي شبهة في الحقيقة، يعني لا أستطيع أن يقول يعني باطلة وكذا، بس يعني فيها شبهة كبيرة يعني في الحقيقة. لا هذا خطأ، يعني هذا كان هذا مش صحيح. طيب، بارك الله فيكم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.